إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى، وصلنا إلى الفصل 14. قرأ يا شيخ علي، قرأ يا شيخ توقع الله. نعم طبعا، تفضل شيخ عمر. ما معه كتاب الشيخ؟ ما والله ضاع. نعم اللي بلغوه قالوا لنا الباعث. نعم نكمل يعني الباعث. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل 14: أن يكون الحديث يوصف أطباء والطرق أشبه أليق كحديث الهريسة تشد الظهر، وكحديث أكل السمك يوهن الجسد، وحديث الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل، وحديث أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجنة. تعطيت قوة 40 رجلا في الجنة. نعم، هذا حديث الهريسة، هذا يعني تدرون منه للألباني رحمه الله تحقيق في تخريج هذا الحديث، وكما تلاحظ هنا يعني تلاحظ التناقض بين الحديث الأول في ذكرها أنها تشد الظهر، وهنا قال فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. فالألباني رحمه الله خرج هذا الحديث وفيه فوائد أذكرها لكم برقم 1686 في الضعيفة: الحديث أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع، موضوع، قال موضوع. ثم قال أخرجه ابن عدي في الكامل 165، وعنه ابن الجوزي في الموضعات 317، من طريق سلام بن سليمان: حدثنا نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال ولسلام أو سلام غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه حسان حسان إلا أنه لا يتابع عليه. وقال في أول ترجمته: وهو عندي منكر الحديث. قلت: وهو المدائني الطويل؟ قال الحافظ: في التقريب متروك. قلت الألباني: وشيخه نهشل هو ابن سعيد، وهو ابن سعيد الورداني مثله أو شر منه؟ قال الحافظ: متروك، وكذبه إسحاق ابن راهوي. وقال أبو سعيد النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. قلت الألباني: وهذا منها، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي، وقال نهشل كذاب، وسلام أو سلام متروك مرمي، وأحدهما سرقه من محمد بن الحجاج وركب له إسنادا. وابن الحجاج هذا هو الذي اشتهر بهذا الحديث أو اشتهر بهذا الحديث ووضع له عدة أسانيد. قال ابن الجوزي وغيره: وضعه محمد بن الحجاج اللخمي، وكان صاحب هريسة يبيع فيها، وغالب طرقه تدور عليه، وسرقه منه كذابون. نقله عنه السيوطي في اللآلئ الثاني 234، وأقره على حكمه بالوضع، لكنه لم يلبث أن تعقبه في بعض طرقه. هنا الكلام الأخرى: فقد أورده من طريق الأزدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن زبالة، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا عمرو بن بكر عن أرطاه عن مكحول عن أبي هريرة قال شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل قلة الجماع، فتبسم جبريل حتى تلألأ مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من بريق ثنايا جبريل، ثم قال أين أنت عن أكل الهريسة؟ انظر لهذا الكذب. قال فيها قوة 40 رجلا. قال ابن الجوزي: قال الأزدي إبراهيم ابن محمد الفريابي هذا ساقط، فنرى أنه سرقه وركب له إسنادا، فتعقبه السيوطي بقوله هنا الكلام: قلت إبراهيم روى له ابن ماجه، وقال في الميزان الذهبي يعني قال أبو حاتم وغيره صدوق، وقال الأزدي وحده ساقط. قال ولا يلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا، انتهى. وحينئذ فهذا الطريق أمثل طرق الحديث، وقد أخرجه من طريقه ابن السني وأبو نعيم في الطب، وله طرق أخرى عن أبي هريرة. انظر هكذا يقول السيوطي. نعم، رهقا يعني شدة وقسوة وهكذا، يعني في الجرح في لسانه رهقا، تلقاه شديد متشدد في الجرح يعني. قلت الألباني: لقد شغله نهمة التعقب على ابن الجوزي لما يتعقب فيه عن معرفة علة الحديث الحقيقية، وهي عمرو بن بكر وهو السكسكي الشامي قال ابن عدي له أحاديث مناكير. هذه مشكلة، هذا الإسناد المذكور فيه راوي ماذا كما ذكرنا، ليس إبراهيم محمد بن يوسف الثريابي وعبد العزيز بن زبالة وكلهم فيهم كلام، لكن عمرو بن بكر، هذا عمرو بن بكر الذي رواه عن أرطاع عن مكحول عن أبي هريرة، ها هذا ماذا يقول الألباني؟ يقول هذا هو علة الحديث الحقيقية، عمرو بن بكر وهو السكسكي الشامي قال ابن عدي له أحاديث مناكير. وقال ابن حبان: روى عن ابن أبي عبلة وابن جريج وغيرهما الأوابد والطامات، الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة. وقال الذهبي في الميزان: قلت أحاديثه شبه موضوعة. هذا الآفة، ولا هذا هو علة الإسناد. وقال الحافظ في التقريب: متروك. قلت فهو آفة هذه الطريق. وقد وقع في اللآلي عمر بن بكر، الألباني يعني يعتذر للسيوطي بضم العين عمر، فإن كان هكذا وقع في أصل السيوطي في موضوعات ابن الجوزي فيكون هو السبب في عدم انتباهه لهذه العلة، وهذا مما استبعده والله أعلم. على أن في الإسناد علة أخرى، وهي ابن زبالة، فقد قال فيه الذهبي مجهول. وقال ابن حبان: يأتي عن المدنيين بالأشياء المعضلات فبطل الاحتجاج به، هكذا قال ابن حبان. وأما الطرق الأخرى عن أبي هريرة التي أشار إليها السيوطي، فهي مع كونها معلولة كلها فإن اللفظ فيها مخالف لحديث الترجمة، لأن نصه: أمرني جبريل بأكل الهريسة لأشد بها ظهري وأتقوى على عبادة ربي. انظر، فأين هذا مما جاء في رواية ابن زبالة من الشكوى من قلة الجماع وأن في الهريسة قوة 40 رجلا؟ ومع ذلك فقد حكى السيوطي نفسه عن الخطيب وغيره أنه قال في حديث أبي هريرة هذا حديث باطل، وهو الصواب. ولذلك فإن ابن عراق لم يحسن صنعا حين ذكر الحديث في الفصل الثاني من كتابه تنزيه الشريعة الثاني 253، مشيرا بذلك إلى متابعته للسيوطي في تعقبه على ابن الجوزي، تبين أن هذا التعقب ماذا؟ غلط. هذا التعقب غلط. نعم نعم، بارك الله. فلا يأتي العالم إلى رجال أو موضع في الإسناد ويظن أنه هو العلة ويترك العلة الحقيقية، صحيح ولا؟ وأنت تكلمت على بعض الرجال في الإسناد لكن ليس هم العلة، ليس هم المشكلة، صحيح ولا لا؟ فما ينفع أن تتعقب بهذا على عالم، تعقب على الجوزي بإسناد وتكلم على مجموعة من الرجال ليس هم يعني محل النظر، صحيح ولا لا؟ وترك من هم محل النظر في الإسناد، صحيح ولا لا؟ هكذا فعل رحمه الله. نعم، فنحن نركز على الأشد ضعفا الذي هو علة الإسناد. إذا كان في الإسناد كذابا أو متهم بالكذب كما هنا، عرفت؟ هذا عمرو بن بكر هذا والآخر، عرفت ولا؟ فهؤلاء يعني متهمون تهم شديدة جدا بالكذب وبالوضع وحديثهم شبه موضوعة، فكيف تأتي إلى رواء أقل منهم درجة صحيح فيهم ضعف وتدافع عنهم؟ فلان قال عنه فلان كذا وفلان روى له ابن ماجه وفلان، طيب لكن ما بالك بغيرهم؟ ما الشأن في من هم أشد؟ نعم، هذا هو. المؤمن حلو ويحب الحلاوة. قال الألباني موضوع في الضعيفة 4065: قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة. وقال أخرجه الخطيب في التاريخ 3/113. نعم، وحكم عليه بالوضع، قال موضوع. 465. ورواه الشيخان بشكل بلطف آخر: المؤمن حلو والكافر خمري. حلوي والكافر خمري، نعم. وحديث اكتب التمر على جد فإنه يقتل الدود. قال الألباني موضوع الضعيفة 232، وخرجه ثم نقل عن ابن الجوزي في الموضوعات لا يصح عصمه كذاب، أحد رواة الإسناد. وأقره السيوطي في اللآلئ، انظر لهذا الكلام، وأقره السيوطي في اللآلئ الثاني 243، ثم ابن عراق في تنزيه الشريعة الثاني 320، ومن قبلهما ابن القيم كما هو هنا كما قرأت علينا الآن في المنار، وقال هو بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق. ومع هذا فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير، إلى أن قال الألباني: فانظر كم هو متناقض. ما نعرف، سبحان الله، تساهل عجيب. طيب، وحديث كل التمر على الريق فإنه يقتل الدود، أخذنا هذا. أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر. في الضعيفة 234: فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها حليما. انظر لهذا الكلام: فإنه كان طعام مريم حين ولدت عيسى، ولو علم الله طعاما هو خير لها من التمر أطعمها إياه. انظر، قال الألباني موضوع، موضوع كذب، نعم. وحديث لقم أخاه لقمة ربوة صرف الله عنه مرارة الموقف. في الضعيفة 13428 ورد بألفاظ كلها كذب، رقمه 6196، 6196، ألفاظ كلها كذب، عدة ألفاظ ورد هذا الحديث، نعم. وحديث أن أخذ يوما من المزرع الضائع أو البيت ثم أكلها بالطعام. نسأل الله العافية، نعم. وحديث النفخ في الطعام يوجب البركة. نعم. وحديث إذا ظنت أذن أحدكم فليستنجي عليه وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب. كل حديث في طنين الأذن فهو كذب. الألباني رحمه الله في الضعيفة 2631 ذكر هذا الحديث: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. موضوع، قال موضوع، رواه الروياني في مسنده والبزار، أخبرنا أبو الخطاب، أخبرنا معمر بن محمد، أخبرني أبي عن جدي عن أبي رافع مرفوع. ورواه الطبراني في الصغير، يشير الشيخ للصفحات، والأوسط والشجري في الأمال من طريق أخرى عن معمر به. قلت: وهذا سند ضعيف جدا وفيه علتان. الأولى محمد هذا، وهو ابن عبيد الله ابن أبي رفاع وهو ضعيف جدا. الثانية ابنه معمر وهو أيضا ضعيف جدا. قال البخاري: منكر الحديث. قلت: ولكنه قد توبع، فأخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 81، وابن حبان في الضعفاء 2 على 250، والطبراني في الكبير عن حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله به. وحبان هو العنزي وهو ضعيف، أو العنزي نفس التشكيلة، وهو ضعيف. ومن طريقه أخرجه أبو موسى المديني في اللطائف، وكذا العقيلي في الضعفاء، وقال: ليس له أصل. محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، بدل قلناها رفاع فكذا خطأ، ابن أبي رافع. قال البخاري: منكر الحديث. قال يحيى: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك له معضلات. ومن طريقه رواه ابن عدي وابن حبان في المجروحين، والحديث أورده ابن قيم الجوزية في المنار هنا في فصل من فصول أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فقال: ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق كما قرأتم الآن. فذكر أحاديث هذا أحدها، وقال: وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب. صحيح؟ نريد هنا نحن. وتعقبه أبو غدة الكوثري، نسبه إلى من؟ إلى شيخه زاهد الكوثري، أنه كان كوثريا في العقيدة، أبو غدة هو هذا الشيخ الحلبي، في تعليقه عليه صفحة 65-66، فقال: قلت: هذه الكلية معترض، هذه الكلية معترضة بثبوت هذا الحديث المذكور، وهو حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 1038: رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة والبزار باختصار كثير، وإسناد الطبراني في الكبير حسن، وإسناد الطبراني في الكبير حسن. وقال المناوي في فيض القدير أو المناوي الأول 399 بعد نقله قول الهيثمي هذا: وبه بطل قول من زعم ضعفه فضلا عن وضعه. بل أقول المتن صحيح، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المذكور عن أبي رافع، وهم التزم تخريج الصحيح، وبه شنعوا على ابن الجوزي، وبه شنعوا على ابن الجوزي أن يحكم عليه بالوضع يعني. قلت هذا البن، ويعني لأن ابن الجوزي أورده في الموضوعات وهو الصواب عندي. وكلام المناوي الذي اغتر به ذاك الكوثري مما لا طائل تحته، بل هو بقبقة في زقزقة، لأنه قائم على مجرد التقليد الذي ليس فيه أي تحقيق. وبيانه من وجهين: الأول أن الهيثمي وهم في تحسين إسناد الكبير، لأن مداره أيضا على محمد بن عبيد الله بن أبي رافع كما رأيت، وقد قال في الصغير والأوسط: لا يروى عن رافع إلا بهذا الإسناد. والآخر أن ابن خزيمة إن كان رواه بهذا الإسناد كما هو الغالب فلا قيمة له، نفس العلة، وقد يكون هو نفسه قد أعله كما هي عادته في صحيحه أحيانا. وإن كان رواه من طريق أخرى وهو بعيد جدا فما هو؟ وقد بسطت الكلام على هذا في كتاب الروض النظير 960. نعم هو الله. نعم يا شيخ. حديث العقل كلها كذب كقوله: لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلق أكرم علي منك، بك آخر وبك أقبل. نعم حديث مشهور هذا، ضعيف موضوع كذب. وحديث بكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين. نعم. وحديث إن الرجل لا يكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله. نعم. قال الخطيب: حدثنا الصوري قال سمعت الحافظ عبد الغني بن سعيد يقول قال الدارقطني: إن كتاب العقل وضعه أربعة، أوله ميسرة ابن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن محفظ وركبه بالأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء وركبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجدي فأتى بأسانيد أخر. نعم. وقال أبو فتح أزدي: لا يصح في العقل حديث. قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر: كلها موضوعة. وداود بن المحبر هذا والمحبر قال الذهبي: صاحب العقل، وليته لم يصنف، وليته لم يصنف. قال أحمد: كان لا يدري ما الحديث. إلى أن قال: وما يحصل التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل، هذا كلام الألباني، وما يحصل التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع. وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه العقل وفضله، فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء. وقد قال العلامة ابن القيم في المنار صفحة 35 عند شيء: أحاديث العقل كلها كذب، أحاديث العقل كلها كذب. هكذا في الضعيف الأول 5453. وفي موضع آخر من الضعيفة قال الألباني: قال المحقق ابن القيم الجوزية، هذا جزء 12 صفحة 111 تنبيه، قال المحقق ابن القيم الجوزية في المنار: أحاديث العقل كلها كذب. ثم ساق منها أحاديث، هذا أحدها، أحد هذه الأحاديث المكذوبة، وذكر عن أبي الفتح الأزدي وأبي جعفر العقيلي كما قرأت الآن علينا وابن حبان أنه لا يصح في العقل حديث. قلت الألباني: ومن تتبع الأحاديث التي أوردها ابن أبي الدنيا في كتابه العقل ودرس أسانيدها تبين له مصداق ما قاله هؤلاء الأئمة. نعم. فلا يهولنك تضليل الشيخ الكوثري في مقدمة الكتاب المذكور صفحة 4: إن المعتزلة كما تغالوا في تحكيم العقل تغالى كثير من الرواة في رد كل ما ورد في فضل العقل نكاية في هؤلاء، والحق بين طرفي الإفراط والتفريط. كلام جميل. أقول الألباني نعم الحق بينهما، فما هو الحق بينهما فما هو؟ وهل بينت للقراء ولو حديثا واحدا من أحاديث العقل ثابتا لا ينبغي رده، لا سيما وقد ادعى ناشر الرسالة في طرتها أنك صححتها، صححت حديث العقل، والواقع يشهد أنك لم تتكلم على حديث واحد منها مطلقا لا بتحسين ولا بتضعيف. وما أحسن ما قيل، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والله أعلم. نعم نعم الأدعياء هم الأصلاب. نعم يا شيخ. ومنها الأحاديث التي يذكر فيها القبر وحياته كلها كلها كذب. نعم. حكم حياته حديث واحد. نعم. كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وسمع كلاما من ورائه وذهب اليوم فإذا هو القبر. وحديث يلتقي القبر وإياس كل عام. ذكره في الضعيفة 6251. 6251 وقال موضوع هذا تلتقي الخضر وإلياس. الحديث يسمى بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، والحديث المفترى طويل. ضعيفة 6250 وقال موضوع. سئل إبراهيم الحربي عن تعميم الخضر وأنه باق فقال من أحال إلى غائب لم يتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. نعم. كيف تحني على غائب ما رأيناه؟ ومنها أيضا 2257 إلياس والخضر أخوان أبوهما من الفرس وأمهما من الروم. موضوع 2257. نعم موضوع. حديث آخر برقم 5353 ألا أحدثكم عن الخضر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل. حديث طويل ضعيف. وآخر برقم 5384 لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل. حديث طويل. وفيه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت سلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك. حديث طويل. وفي آخره قول علي هذا الخضر عليه السلام. قال الألباني موضوع. نعم. وأيضا 5529 أن الخضر في البحر واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الروم عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يجوج ومأجوج يحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل. موضوع. كلها هي كذب. نعم. نعم. سئل البخاري هذا بحث قيم كتبه ابن القيم. نعم. اقرأه يا شيخ عين. وسئل البخاري عن الخضر وإياس هل هما أحياء فقال كيف يكون هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر قبر أحد. الله أكبر. حجر. وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الله أكبر. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. آية صريحة. سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لو كان الخضر حيا لو خضر لو كان الخضر حيا لوجب عليه لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. الله أكبر. كانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ؟ قال أبو فرج بن الجوزي والدليل على أن الخضر ليس بباقي في الدنيا أربعة أشياء القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن فقوله وقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فلو دام الخضر كان خالدا. هذا القرآن. وأما السنة فذكر حديث أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليه أحد، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. وأما إجماع المحققين من العلماء فقد ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن القدر مات وأن البخاري سئل عن حياته فقال: وكيف يكون ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. قال: وممن قال إن القادر مات إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي، وهما إمامان كان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي. وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد، وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أحمد، حدثنا شريح بن نعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم لئلا يكون ذلك خدشا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو فرج: وما أبعد فهم من يثبت وجود القبر وينسى ما في طيب إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. وما الدليل من المعقول فمن 10 أوجه؟ أحدها أن الذي أثبت حياته يقول أنه ولد آدم لصلبه، أنه ولد آدم لصلبه، وهذا فاسد لوجهين. أحدهما أن يكون عمره الآن 6,000 سنة فيما ذكر في كتاب يوحنا من أره، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر. والثاني أنه لو كان ولده لصلبه، أو الرابع من ولده كما زعمه، فإنه كان وزيرا للقرين، فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مشرق في الطول والعرض. هذا حجة قاطعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، ما دخل الخلقة؟ الذي سيأتي، اقرأ يشكر. في الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد. وما ذكر أحد من رأى الخضر أنه رأى على خلقة عظيمة وهو من أفضل الناس. كل الذين يزعمون رؤية الخضر يذكرون أنه رجل، يعني زيهم بالضبط مثلنا اليوم. هذا مدل على أنه لا، أن هذا كذب بالعقل. كذب. لو كان الخضر ذاك ما راه كان طويل وكان صحيح. نعم. نعم باقي على ما هو عليه ينقص عدوه. نعم. الوجه الثالث أنه لو كان الخضر قبل نوح إلا ركب معه السفينة ولم ينقل هذا أحد. عقلية، أجوبة عقلية. الوجه الرابع أنه قد اتفق العلماء أن نوح لما نزل من السفينة مات من كان معه ومات نسلهم ولم يبقى غير نسل نوح، والدليل على هذا قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية نوح، البشر بعد نوح من ذريته. وهذا يقول قول من قال انه كان قبل نوح. نعم. الوجه الخامس ان هذا لو كان صحيحا ان بشرا من بني ادم يعيش من حين يولد الى اخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من اعظم ايات العجائب، وكان خبره في القران مذكورا في حين موضع في غير موضع لانه من اعظم ايات الربوبيه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى: من احياه في فسنه الا 50 عاما وجعله ايه فكيف بمن احياه الى اخر الدهر. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. يعني يذكر في القرآن مرارا له أن آية عظيمة من آيات الله لو وجد هذا الشيء، وفي آيات الله أعظم الحمد لله، لكن هذا كذب يعني. نعم. والوجه الثالث أن القول بحياة القبر قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن. أما المقدمة الثانية وظاهرة، وأما الأولى فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليه القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب الله تعالى، فإن فيه حياة القبر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها ما يدل على ذلك الوجه، وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته. الوجه السابع أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات مقولة يخبر الرجل بها أنه رأى القبر، فيا لله العجب، هل القبر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يختار بقوله أن القبر أنا القبر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق القائل ذلك بلا برهان من الله، وأين للرأي أن المخبر له صادق لا يخلف. صحيح. والوجه الثامن أن القبر فارق موسى ابن عمران كريم الرحمن ولم يصاحبه، وقال الله تعالى هذا فراق بيني وبينه، فكيف يرضى لنفسه بمفارقته مثل موسى، ثم يجتمع بجهل العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة، ولا مجلس علم، ولا يعرفون من الشريعة شيئا. هؤلاء هم الذين يدعون الاجتماع بالخبر. ما ادعى هذا الأئمة الكبار؟ ما ادعاه مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا هؤلاء الأئمة الكبار، ادعى هؤلاء جهلة متصوفة، عرفت؟ هذا حالهم الذي يذكره. كيف يصدق هؤلاء؟ نعم، كيف يترك نبي الله موسى ويصاحب هؤلاء؟ وكل منهم يقول قال القبر وجاءني القبر وأوصاني القبر، فيا عجبا له، يفارق كريم الله تعالى ويدور على صفة الجفال ومن لا يعرف، ومن لا يعرف كيف يتوضا ولا كيف يصلي. والله عجب عجب، كذب، لأنه كذب، ما فيه هذا. الوجه التاسع أن الأمة مجتمعة على أن الذي يقول أن القبر أنا القبر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله، ولم يحتج به في الدين إلا أن يقال إنه لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بايعه، أو يقول هذا الجاهل إنه لم يرسل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه. أي والله. الوجه العاشر أنه لو كان حيا لكان جهاده كفارا، ورضاؤه في سبيل الله، ومقامه في الصف ساعة، وحضوره في الجمعة والجماعة، وتعليمه العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له؟ جزاك الله خير، بارك الله، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. نعم، ذكرتم قول الألباني أنه يعلل أحيانا. نعم نعم، إن كان فلان يذكر الإسناد أحيانا، يذكر الحديث وثم يقول إن كان فلان يعني ليس فيه شيء، إن لم يكن فلان ضعيفا، يعلل، عرفت ولا؟ فيعني ما تنقل عن ابن خزيمة فقط دون ما تنقل كلامه، ليس معنى أن ذكره في صحيحه مثلا أو ذكره في كتاب التوحيد، عرفت، أنه صححه، لا، قد يتعقب الحديث، أحيانا يتعقب الحديث هو بكلام وبنقد رحمه الله. وحضرت أنا يعني عند الجلسات مع الشيخ ربيع بعض الشباب، يعني بعض الإخوان طلبة العلم، أنه يحقق هذه الأشياء، انتقادات ابن خزيمة للأحاديث، فسأله الشيخ يعني أمامي، قال له يعني ماذا وجدتم؟ فقال معظم الذي انتقده ضعيف، فعلا ضعف، فعلا الذي انتقده ابن خزيمة وعقب عليه وتعقبه، عرفت ولا؟ يعني ظهر أنه يعني فيه شيء ضعيف، لا ليس بكثير لكنه موجود. نعم، الله أعلم.